ربنا يا ربنا اجعل صلاتنا على النبي هي الطريق لرحمتك. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. يا رب يا اللي بتغفر الذنوب وبتقبل التوبة، فعز عصياني ربي وانا عبده مستحيل انساني. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. الإسكندرية تقدم أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. في رحاب التلاوة مع أحمد وهبة. أحبتي في الله، سورة الحج سورة مدنية بعضها مكي نزلت بعد سورة النور، وهي في ترتيب القرآن الكريم بعد سورة الأنبياء، وعدد آيتها 78 آية، وسورة الحج من أعجب سور القرآن الكريم. لماذا أحبتي؟ لأنها احتوت على آيات نزلت في مكة وأخرى في المدينة، وآيات نزلت نهارا وأخرى ليلا، وآيات نزلت في الحضر وأخرى في السفر، وهي الصورة الوحيدة التي سميت باسم ركن من أركان الإسلام، ومن هنا تظهر قيمة هذا الركن العظيم، وهو الموضوع الأساسي في الصورة المباركة. وإذا قرأنا الصورة من البداية نجدها تتحدث عن يوم القيامة ثم عن الجهاد في سبيل الله. إذن فما علاقة الحج بالقيامة والبعث والجهاد في سبيل الله؟ نقول لك إن مناسك الحج في أغلبها تذكرنا بيوم القيامة، الكل يتضرع إلى الله بالدعاء لبيك اللهم لبيك، ورداء الحج يذكرنا بالكفن، كل هذا يذكرنا بيوم القيامة، ولأن الحج به مشقة وانتقال من مكان إلى آخر، كأنه بذلك تدريب عملي على الجهاد في سبيل الله. والحج أيضا كالمجاهد في ارتحاله بين الأماكن والمناسك. أحبتي في الله، ومن روعة الحج أنه يجعلك تشعر أن الكون عبد لله، ففي يوم عرفة الكل يسجد لله، الجبل، الخيمة، البشر. واللطيف أن آخر سجدة في القرآن الكريم كانت في سورة الحج، وكأنها تقول لأمة محمد أنك أمة عابدة ساجدة، قد ربيت تربية مختلفة لأنها تربية على اليوم الآخر والاستعداد له. فهي ستعيش هذه اللحظات وهي تؤدي هذا الركن العظيم، وفي هذا قمة العبودية والطاعة لله عز وجل، والتدريب على فريضة أخرى من فرائض الإسلام، ألا وهي الجهاد في سبيل الله. أخي في الله، اقرأ سورة الحج لتعد نفسك وتربيها على هذه المعاني التي جاءت بها الصورة، لتستفيد من دروس الحج ومعانيه حتى يكتب لك المولى ويمن عليك بالحج إن شاء الله. هيا بنا أحبتي نقرأ سورة الحج مع فضيلة الشيخ عبد العظيم زاهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يرد فيه بإلحاد جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير طيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور